في حال سهو الإمام وقيامه للركعة الخامسة ماذا نقول؟ هل نقول الحمد لله أم سبحان الله؟ نرجو أن توجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. السنة يقول المأموم إن سهو الإمام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، وإذا كان هناك حاجة إلى آية يتلوها كان يقول إذا لم يسجد فاسجد واقترب، أو الركوع ينبه يقول يا أيها الإمام اركعوا، فلا بأس. المقصود أن أصل التسبيح سبحان الله سبحان الله. نعم. وإذا تلا آية من الآيات نعم. ترشد الإمام فلا بأس. بارك الله فيكم. أي الآيات إذا قال اركعوا أو اسجدوا جائز هذا؟ فاسجد واقترب ينبه السجود. نعم. أو قول سبحان يا أيها الإمام اركعوا واسجدوا وفعلوا خير يا أخي. نعم. بمعنى أن يتلفظ بآية من القرآن الكريم تتفق وحال الإمام نعم. الذي مثلا نحط السجود قبل أن يركع فنبه على الركوع وركعوا. ما شاء الله. يعني ركعوا واسجدوا. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. والأصل التسبيح إذا حصل به المطلوب الحمد لله. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.